السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله جل وعلا، وأصلي وأسلم على نبيه وصفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، طلبة العلم، في لقاء من هذه اللقاءات وحلقة من هذه الحلق التي تتوافد علينا ونتابع فيها ما نتعلم به هذه المسائل والأحكام في وليمة العرس، وقد وقفنا عند نهايتها، ونستكمل بإذن الله جل وعلا ما ابتدأناه، ونأتي على ما انتهينا إليه بعد هذه المقدمة التي كنا نألف أن نبتدئ بها دروسنا وأن نتحدث بها إليكم، لتكون بإذن الله جل وعلا سندا لكم فيما تتلقونه من المسائل وتأتون عليه من العلوم. في هذا اليوم أحب أن أنبه الإخوة، وهي من المسائل المهمة التي يحتاج إليها، ومن فقه فيها فإنه أسرع إلى تحصيله وأقوى بإذن الله جل وعلا لزيادته في العلم وتمكنه فيه. لا بد أن يعرف طالب العلم أن البدء بصغار العلم قبل كباره ومسائله وأساسه قبل فروعه ودقائقه هو أصل النجاح والفلاح، ومن غاص في الأعماق ليدرك التفصيلات قبل أن يعرف الأصول والأساس فإنه يخشى عليه الفوات، وأسرع ما يكون إلى تفلت ذهنه وبناء الأمور على غير أصلها ودخوله فيه على غير وجهها، مع ما يحصل لطالب العلم في ذلك من الفتنة. لأن طالب العلم في الابتداء عندما يظن أنه قد حاز بعض تفصيلات المسائل ودقائقها، وأنه قد حوى ووعى ما لم يعيه بعض متوسط الطلاب أو كبرائهم، خاصة إذا انبعثت همته أكثر وأكثر، فإن ذلك سيفضي فيه شيئا من العجب أو يصرف نيته إلى شيء من مضاهات الأقران والخروج على الزملاء والأصحاب ومن يساونه في الطلب. لأجل ذلك ينبغي لطالب العلم أن يعلم أنه لن يدرك كبار العلم حتى يدرك صغاره، وأن هذه خطوات متتابعة يبدأ بيسيرها حتى ينتهي إلى عسيرها، ويبدأ بأولها حتى ينتهي إلى غاياتها، وليأتي من العلم ما يكون واضحا حتى يتمكن منه ويتشربه قلبه، ثم يدخل بعد ذلك في التفصيلات وفي التدقيقات. ولأجل ذلك تجد أن بعض الطلاب عندما يبتدئ في فن من فنون العلم، لنقول في أصول الفقه أو لنقول في الفقه أو في أي باب من أبوابه، فيأتي بين يدي الشيخ ويجلس للأستاذ فيأخذ مسألة أو مسألتين فيرى أنه قد عرفها، فيظن أنه لا يحتاج إلى مثل هذا الدرس، فربما ينطلق بنفسه وربما ينصرف إلى غيره، فيعوزه ذلك إلى ما ذكرناه من ذهاب التحصيل العلمي على أصوله، والبداية بصغاره قبل كباره، وأساسه قبل تفصيلاته ودقائقه، فيلحق به ما ذكرناه. هذه مقدمة يسيرة من ضمن هذه المقدمات التي اعتدنا أن نستهل بها، هي زاد نتزوده، وهي أيضا محرك لهممنا حتى إذا نشطت النفس ابتدأنا في المسائل التي نحتاج إليها في ما نحن بصدده من مسائل أحكام النكاح وما يتبع ذلك من وليمته، ثم ما سندلف فيه بإذن الله جل وعلا في يومنا هذا فيما يتعلق بعشرة النساء. قبل أن ننتهي من باب وليمة النكاح، أذكركم أننا كنا قد تحدثنا عما يتعلق بالدف من جهة أنه يضرب في وليمة النكاح، وذلك سنة محفوظة جاءت الأحاديث متكاثرة به، من أشهرها فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح، وذكرنا أنه يكون للنساء خاصة لأن هذا هو ظاهر الأدلة وورودها، أنه جاء للنساء وليس للرجال. وذكر بعض أهل العلم أن محل الدف هنا إنما هو في عند البناء، لأن ذلك كمال الفرح وتمام النكاح، وهو الذي يعني وردت الأدلة فيه. وإن حصل في حال الملكة أو ما يسمى بالإملاك فأيضا فإنه محل له، فلا حرج في ذلك ولا جناح. بل بعض أهل العلم جعله حتى في ما مثل ذلك مما أو أحوال الفرح كالعيد وقدوم الغائب ونحوها للنساء خاصة، وإن كان ينبغي ألا يتوسع في ذلك خاصة ونحن في وقت كثر فيه اللهو وعظم فيه العبث في المعازف وغيرها من المحرمات. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من كل دنس وأن يحفظنا من كل بلاء، فإن من أعظم ما يصد عن ذكر الله ما تمتلئ به القلوب من هذه المعازف وتلك الأغاني. حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، فمن امتلأ قلبه بحب هذه الأصوات ومزمار الشيطان فإنه يوشك أن يعرض عن داعي الله وعن تلاوة آياته وعن الاعتبار بكتابه، وما يلحق ذلك من بلايا المعازف من شرور كثيرة ذكرها السلف وأشاروا فيها، من أنه منبت للنفاق وأنه بريد للزنا وأنه مهيج للشهوات، أشياء يعلم الحال بها مما نرى من آثار هذه انتشار هذه المعازف وإقبال الناس على المحرمات. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. يلحق بالكلام على الدف أيضا مسألة مهمة، وهي كثير وهي من المسائل التي يكثر السؤال عنها، وهي ما الرقص عند حصول الدف، هل ترقص في ذلك النساء أو ترقصن في النكاح أم لا؟ فهل عندك جواب يا هذه المسألة الحقيقة مما ورد عند أهل العلم فيها شيء من الاختلاف، منهم من منعها مطلقا، نعم، ومن أباحها كما أباحها الحنابلة وهو قول عند الشافعية، قالوا أنه مشروط ذلك بألا يكون فيها زيادة تخنث أو تكسر، فإن هذا مدعاة إلى حصول الفتنة ونحو ذلك، فيكون التسهيل فيها مشروطا بألا يكون فيه تعر في اللباس أو تخنث وزيادة تكسر، فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا مما يعني يمكن أن يكون له مجال أو يتسامح فيه. وقد سئل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عن ذلك، فكأنه أجاب من أنه لا يحفظ دليل يمنع من مثل هذا من مثل هذا، وهذا ظاهر. أو يمكن أن يستأنس أيضا بالحديث لما قالت النساء أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السوداء ما سمنت عذاريكم، كان في شيء من التغزل ويعني رفع النساء الصوت بهذا يصاحبه شيء من التحرك إلى شيء من ذلك. على كل حال يعني هذه إشارة وإلماحة سريعة حتى ننتهي في نهاية هذه المسألة إلى ما يتعلق بأحكام وليمة النكاح. بعد ذلك ننتقل إلى باب عظيم، باب مهم، وهو الذي ذكره الفقهاء ما يتعلق بالعشرة بين الزوجين، العشرة بين الزوجين، وهذا الباب من أعظم الأبواب وأهمها. وأقول لكم أيها الإخوة أن دراسته مهمة، أولا لأن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك ضافية كافية بما اشتملت عليه من طيب الخصال وجميل الفعال فيما يكون بين الزوجين من الوصال، ولما ينجم عن ذلك من تمام الطمأنينة وحصول المودة وكمال الأنس بالزوجية الذي يترتب على ذلك مصالح كثيرة على الفرد وعلى المجتمع. وتعرفون أنه جاء في الحديث لما الذي رواه مسلم في الصحيح إن الشيطان ينصب عرشه على الماء فيبعث بعوثه فيأتي الرجل ويقول فعلت يأتي الشيطان من جنوده ويقول فعلت كذا وكذا فلا يلقي له بالا حتى يأتي الشيطان فيقول ما زلت بينه وبين زوجه حتى فرقت بينهما فيدنيه من ويبسط له عرشه ويجلسه عليه لعظم ما يتعلق بالفرقة بين الزوجين من الشر الكثير والبلاء العريض. لأجل ذلك كانت الحاجة داعية إلى دراسة هذا الباب. ثم من جهة أخرى ما حصل في هذا الباب من النقص الكبير والجفاء العريض الذي أفضى بالبيوتات إلى التفكك أو إلى الطلاق وما تسبب فيه ذلك من أن يكون للزوج أخدان أو للمرأة خلان يتعاشرون في الحرام، نسأل الله السلامة والعافية، لما نشفت نفوسهم وضعفت قلوبهم فيما بينهم بين الأزواج وبعضهم مع بعض فحصل في ذلك تفكك تبعه تبعات كثيرة، ومن أمسك على قلبه فإنه يكاد يمسك عليها على شيء من المضض، ربما يعاني في ذلك ما يعاني ويقاسي ما يقاسي. ولأجل هذا كان بحث هذا الباب والاهتمام به من المسائل المهمة التي هي من الفقه في دين الله، وهي أيضا مما تتحصل بها المنفعة الدينية، لأن الإنسان كلما كان أكثر طمأنينة في بيته كان ذلك أتم لحياته وأهنأ لعيشه وأطيب لقيامه بحق ربه وحق عباد الله جل وعلا. وأيضا هذا من الناحية الدنيوية ظاهرة مصلحته، فلا لن يهنأ للإنسان بال مهما جمع من المال أو حقق من الوجاهة أو تقلد من المناصب والرياسات حتى يكون له مضجع يفرح به ويأنس به ويستقر فيه. ولأجل ذلك قال الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيش لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في هذا الباب وهو باب العشرة الزوجية يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى ما يتعلق بالحقوق بين الزوجين وقيام كل واحد منهما بحق صاحبه، وما ينبغي للأزواج تجاه زوجاتهم والزوجات تجاه أزواجهم، وما يحصل أيضا من الجفوة الحاملة على الفرقة أو غائب الصدع، وأيضا ما يكون بين الزوجين في خصوصهما وسر حياتهما وعشرة بعضهما لبعض مما لا يحل لأحد أو مما لا يكون بين أحد إلا بين الرجل وامرأته أو بين الرجل وأمته. وأيضا يتكلمون بعد ذلك في معالجة ما يحصل من المرأة من نقص وما يجري لها من نشوز على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا في نهاية هذا الباب، كما أنه يشتمل على مسائل القسم بين الزوجات إذا كان له أكثر من زوجة وحقوق الزوجات في ذلك وما الذي يلزم وما الذي لا يلزم. قبل أن نأتي إلى هذا في بعض المسائل ربما نفتح فيها شيئا من الحديث، وفي بعضها يمكن أن نقتصر بإلماحة تغني عن كثير من العبارة، لكن دعوني أسألكم سؤالا في مستهل هذا الباب وهو من المسائل أو من المسائل المهمة. ما دام أن هذا الباب فيه الحديث عما يكون بين الأزواج، فهنا ينبعث سؤال يكثر طرحه وهو ما حكم تعلم الثقافة أو ما يسمى بالثقافة الجنسية أو ما يكون بين الجنسين بين الرجل والمرأة، فماذا يمكن أن يقال في مثل هذا الجواب؟ عبد الحكيم قول الشيخ بارك الله فيك، ينظر في المصلحة في ذلك، إن كان في تعلم هذا مصلحة عائدة على الزوجين نعم فلها حكمها، وإن كان لا مصلحة فيها فلها الحكم أيضا. نعم، أولا ينبغي في مثل هذا الحقيقة أنا أحببت أن أنبه إلى مسألة مهمة، وهو أنه لا بد لنا أن نحرر المصطلحات الشرعية. الثقافة الجنسية هذا مصطلح إيش وافد، نعم، وهو تولد لدى الغرب من انفلات حياتهم وتواصل بعضهم مع بعض، حتى صاروا لا يفرقون بين الوقوع على الرجل أو المرأة والصغيرة والكبيرة ومن لا يحل ومن لا يحل، وحتى وقع بينهم من الشرور ما يستحيى من ذكره وزيادة الكلام فيه. فهنا إذن مثل هذا يعني لا بد أن يكون موجودا أو مستحضرا لدى المجيب عن مثل هذا السؤال، لأن أي جواب سيطبق أو سيوقع أو سينزل على الواقعة التي تكون حاضرة في الذهن، والحاضر في الذهن هو ما استصحب من هذا المصطلح من أشياء قد احتفت به في تلك البلاد المظلمة، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا ينبغي أن يقال أولا هذا مصطلح حادث، فإن قصد به ما يكون من تعلم ما بين الزوج وزوجته والرجل وامرأته فإن ذلك أمر معروف وأمر محفوظ، وقد جاء به الشرع في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وكان يعني استشكلوا أنهم يقولون أنه إذا جاء الرجل امرأته من جهة عجيزتها في قبلها، نعم، فإن ذلك يأتي بالرجل أحول أو بالولد أحول، فأنزل الله هذه الآية أنه ليس بصواب أو ليس بصحيح مما قاله اليهود وغيرهم. فدل هذا على أن للرجل أن يستمتع بامرأته وأن كتاب الله جل وعلا قد جاء بذلك، وهذا طبعا لا بد أن يعرف أنه ليس الإتيان في الدبر فإن هذا محرم ممنوع، لكن الكلام الإتيان من جهته إلى محل موطن مسلك الذكري فإن هذا هو محل الكلام. إذن حتى في السنة جاء شيء من ذلك مما يكون بين الزوج وزوجته من مقدمات اللذاء أو مما يكون من مضاجعتها في حال حيضها أو من إتيانها في معاشرتها ومجامعتها، فالسنة دالة على ذلك. فإذا هذا شيء جاء به الكتاب وجاءت به السنة وقد بين لهما الأحكام، فمن احتاج إليه فإن دراسته كستكون مثل دراسة سائر الأبواب كدراسة الربا ودراسة أحكام البيوع، بل وربما كانت كسائر أو كدراسة بعض العبادات لما يترتب على ذلك من قيام الإنسان بحقه وقضاء وطره، وما يترتب أيضا على ذلك من قيامه بحق زوجته، وهذا أمر قد جاء به الشرع ودلت عليه الأدلة وحكم به كتاب الله جل وعلا. لكن أن يقصد بذلك أن تنشر، يعني حينما يقصد بهذا المصطلح أن تنشر الكلام في مثل هذه المسائل لكل أحد وأن تبسط للصغار والكبار وأن لا يكون لذلك ضابط، فإن هذا لا شك أنه مسعى باطل ويراد به تزيين الشر وتقريب الشهوات والرغبات المحرمة إلى النفوس، لأن نفوس الصغار لا تعقل ذلك ولا تحسنه ولا تحتاج إليه، فإذا فتح لها باب العلم به فإنها يوشك ألا توقعه إلا في غير موقعه، لأنها لا تفرق بين حلال وحرام ولا صحيح ولا خطأ ولا قريب ولا بعيد ولا ما يحل ولا ما لا يحل. فلأجل ذلك كان هذا الأمر مما ينبغي التنبيه عليه، وكان شرعنا أتم الشرع فلم يكن له لأن يهمل هذا الباب ولا أن يتركه كما يظن بعض الجهلة، ولم يكن للشرع أن ينثره حتى يتلقفه من لا يحسنه أو من لا يحتاج إليه فيكون بلاؤه أكثر من خيره ولا يتحقق المراد منه. أما إذا احتاج إليه على هذا النحو وعلى هذا الطريق فكتب الفقهاء وما تراث أهل العلم محفوظ فيه دقائق هذه المسائل وتفصيلاتها، كما أنه آت على جميع ما يتعلق بها. والحقيقة ربما أنا في هذا الباب أجملت بعض الأمور التي لن ندخل في تفصيلاتها، مع أن هذا الباب أتى على تفصيلات دقيقة، لأن الحديث لا يتوجه إلى فئة محصورة يعرف أنهم يستحقون هذا الحديث، بل هو مبثوث وربما يعني يتلقاه من أيضا يكون محلا لما ذكرناه من أن لا يحسن تلقيه في هذه الحال أو في هذه المرحلة. فلأجل ذلك سنذكر من الأمور العامة أو المهمة، وسنحيل بعض التفصيلات لمن احتاج إليها لأن تكون دراستها له خاصة، أو ليكون لذلك مجالس محفوظة يعرف أنها تعطى لمن يدركها ولمن يحتاجها، فيكون الحديث فيها في تلك الحال مناسبة، فيكون الحديث في ذلك مناسبة. مما يذكر الفقهاء في مثل هذا الباب أن أو الأصل الأصيل الذي ينبني عليه ذلك الباب أن الله جل وعلا جعل العشرة بالمعروف، نعم، وعاشرهن بالمعروف، وهذه كلمة جامعة وقاعدة تامة وأصل أصيل وأساس متين لما يكون بين الزوجين. وتمم الله جل وعلا ذلك تفصيلا في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فجعل لكل واحد من الزوجين حقه، وجعل عليه لصاحبه حقا لا يجوز للإنسان أن يقصر فيما عليه، وكما أنه يجب للآخر أن يبذل له الذي له، فكان ذلك مبناه على المعروف. والمعروف هنا المقصود به ما يتعارف عليه الناس ويقرون أنه من هذه المسائل التي يتعلق بها الحكم ويدخل بها وتدخل في هذا الباب. ولأجل ذلك من أعظم المسائل التي تدخل في هذا، قبل أن نذكر مسألة أو يعني قيدا ذكره الفقهاء هنا، هل يجب على الزوجة لزوجها خدمة وطبخ وعجن وغسل لملابسه أو لغير ذلك من الأشياء، أم أنه لا يجب عليها؟ طبعا هذه من المسائل التي تكلم فيها الفقهاء، فمنهم من لم يجعل على المرأة إلا أنها يعني تؤانسه في فراشه ويكون بينهما من المعاشرة، وهذه طريقة بعض الفقهاء كالحنابلة، وإن كان الذي استقر عند أهل العلم والذي تسنده الأدلة أن هذا راجع إلى الأصل الذي ذكرناه، وأن هذا بحسب ما تعارفوا عليه، فإن كان مما تعارفوا عليه في ذلك المجتمع أو في تلك المنزلة والدرجة، نعم، أنها لا تخدم المرأة زوجها فلا يلزمها ذلك، وإن كان هذا مما تعارفوا على أنه يلزم المرأة لزوجها فإنه يكون داخلا فيه، فيكون مرد هذا إلى ما تعارف الناس عليه. ويستدل من قال بذلك بأدلة كثيرة، قالوا أنه جاء في الأدلة ما يدل على أن نساء الصحابة كن يخدمن أزواجهن، ففاطمة وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت إلى رسول الله أنها قد تعبت من بعض عمل البيت فأرادت أن يجلب لها خادما، في القصة المشهورة في حديث علي المتفق على صحته لما قال ألا أدلكما على خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34. لكن محل الشاهد من هذا أوله لما كانت قد اشتكت من شدة عمل البيت وما كان منها من خدمة وعجن ونحوه، فدل هذا على أنها أن المرأة تخدم إذا كان ذلك مما يتعارف عليه في مثل منزلتها ومن هم في نفس طبقتها ويساوونها في الحال. كذلك مما يدل على هذا ما كانت زوجة الزبير أنها تخدمه وتعلف له نواضحة يعني دوابها التي يعمل عليها، وجاء في ذلك أشياء أو أحوال كثيرة تدل على هذا المعنى، فلذلك كان هذا هو المتقرر. وينبغي كما يذكر الفقهاء أن كل واحد من الزوجين يسارع إلى حق صاحبه قياما به، ولا يكون الحق كالمنتزع، فإن ذلك مما تشين معه النفوس ولا يحصل معه المقصود. ولأجل ذلك يقول الفقهاء رحمه الله تعالى: فيجب على كل واحد من الزوجين أن يقوم بحق صاحبه، فلا يمطله حقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه منا ولا أذى. ما معنى هذه العبارات؟ هذه عبارات مهمة وعظيمة. أولا لا يمطله حقه، المماطلة يعني الممانعة والتأخير والتسويف والوعود الكاذبة، فيقول غدا بعد غد هكذا. فإذا كان مثلا للزوجة على زوجها نفقة فأخرها، فقالت أعطني نفقتي أو كسوتي أو نحو ذلك اليوم، غدا حينما يأتي تنزل مرتبي، وقل مثل ذلك حتى يتأخر عليها، فإن هذا ليس من العشرة بالمعروف، وهذا من الإساءة إلى الزوجة في حقها. وكذلك الزوجة بالنسبة لزوجها إذا طلب منها أمرا، إما بتعاهد فراشه أو القيام على طعامه، فقالت اتركنا هذا الأسبوع القادم، إذا انتقلنا إلى مكان كذا، أو إذا فرغت من حملي، فلا تزال تسوف وتتأخر حتى تمطله ذلك الحق، فإن هذا غير جائز. ولا يتكره في بذله، ولا يتكره في بذله، يعني بعض الناس ربما يبذل لكنه يبذله على حين على عين كراهة وسوء. فإذا قالت المرأة أعطني نفقتي، فيأخذ ويقول خذي لا كثر الله كذا أمثالك، أو فهذا إيش؟ قد بذل ما يجب عليه، لكن بذله على حين تكره، فيبذل حقها. وكذلك المرأة لو جاءت الطعام فلما قدمت وأصلحت وتعبت به من أول النهار إلى وسطه، فجاءت ورمته أو يعني سمع صوت الأواني لها طقطقة قبل أن تصل إليه، مما يدل على أنها كارهة لذلك العمل أو ممانعة منه أو غير راغبة فيه. فإذا لا يمطله فليمتنع، ولا أيضا يقوم بشيء من مثل ذلك الأمر. هنا يقولون ولا يتبعه منا ولا أذى. المن أيضا بعضهم قد يبذل ما يبذل بشيء من الحسن وكذا، لكنه في كل يوم يذكر ما كان منه من عمل، يعني ألا تذكر أني أمس أصلحت لك أحسن الطعام وأطيب، فعلت لك كذا، قمت على ولدك، درستهم، تعبت معهم، وكل يوم مثل هذا الكلام حتى يكره الإنسان ذلك العمل ويستقبح منها ذلك الجميل. والعكس بالعكس، حينما أيضا يقول الرجل لامرأته أنا أعطيتك النفقة، فلان لا يعطي ذا، وأختك مع فلان لا يعطي أنا، وقل مثل هذا الكلام الذي يؤذيها وفيه من المن وما هو ظاهر، فلأجل ذلك لا يلحقها منا ولا أذى. والمن هو يعني ترداد ذلك الأمر، أو الأذى يعني حينما يبذل له، يبذل على حين كراهية وعدم إحسان. فإذا ينبغي أن يكون ذلك بين الزوجين حتى يتأتى له المقصود من قيام حياتهما وأنس عشرتهما وعدم السوء بينهما. أيضا من الأمور المهمة وهو أن يعلم أنه لا يتأتى للإنسان كل شيء، فخلق الإنسان من ضعف، ولا يزال فيه نقص، ولا يكاد يكتمل له أمر، فلأجل ذلك ينبغي له أن يكون مستحضرا لذلك في كل أحواله. ولما كان شأن الرجل في هذا، يعني باعتبار أن له حقوقا على المرأة أكثر، نعم، نبهه الشارع على ذلك على وجه أوضح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركته أعوج. ليس في هذا الحديث كما يفهم كثير من الناس أنه استنقاص للمرأة، وإنما فيه نعم إشارة وإشعار إلى ما يجب على الزوج تجاه هذه المرأة من اللطف معها والرفق بها والرضا بما يكون من نقص في عملها، وكأنه تسلية لنفس هذا الزوج من أنه لا يكاد يستقيم لك أمر، فلا بد أن ترضى بهذه، فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. فهو كالمسللة، أنك لن تظن أن ما لم تجده هنا ستجده عند الثانية أو الثالثة أو الرابعة، بل لو تزوجت نساء العالمين جميعا فإنه لا تخلو من نقص أو قصور. فكان ذلك كالمسللة وكالمقيم للحياة الزوجية على أتم حال، وكالمنبه على أن كل واحد من الزوجين ينبغي أن يقبل من الآخر ما يكون من نقصه أو ما يتأتى في ضمن حياته من تقصيره وورود الخلل فيه. فإذا هذا من دلالات كمال هذه الشريعة وتمامها. ولذلك لن تجد في شريعة من الشرائع ولا في نظام من النظم ولا دستور من الدساتير ولا عرف من الأعراف ما جاء في هذه الشريعة من كمال ما يكون بين الزوجين من أداء الحقوق والإتيان على التفصيلات فيما يتعلق بالمأكل والمشرب أو النفقة أو الكسوة أو الحياة أو حتى ما يكون من حسن المعاشرة في الدخول أو الخروج. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قبل زوجته، وإذا أراد أن يخرج إلى صلاة أو وهو صائم يقبلها للإشارة إلى ما يكون بينهما من الأنس والمحبة وبقاء هذا متحركا أو مشتملة عليه حياتهما في كل أحوالهما، مشتملة عليه حياتهما في كل أحوالهما. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل جاء في الشرع بمسألة تبين عظم ما جاء في الشرع تجاه ما يكون بين الزوجين. فإن الشارع قد جاء فيما يكون بين الزوج من أحيانا في بعض الأحوال كراهية زوجته أو عدم قبوله ورضاه بها، أو ما يتأتى للزوج من يأس من زوجته أن تعتدل في بعض حياتها أو في بعض أمورها. فماذا قال الله جل وعلا؟ قال وإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه إشارة إلى مسألة مهمة، وهي هل من لازم استمرار الحياة بين الزوجين بقاء المحبة وتمام الحب بينهما، أم أن ذلك ليس بلازم؟ هذه مسألة يا إخوان مهمة جدا، وهي كما أنها مسألة من مسائل الفقه فإنها أيضا لها تعلق بالمسائل الاجتماعية وتمام الحياة الزوجية. وما نراه من حصول الطلاق والنزاع بين الأزواج أصله عدم الفقه في مثل هذه المسائل. يقول عمر رضي الله تعالى عنه لما قال شكى إلى رجل إليه أنه لا يحب زوجته وأراد أن يطلقها، قال ويحك، أو كل البيوت بنيت على الحب؟ إنما هي المروءات. يعني حتى ولو حصل لك تكره لها أو عدم تمام قبول للحياة معها، فإنما بينكما من الحياة والعشرة السنة والسنتين ولد ولدين أو هذا حامل لك على أن تصابر نفسك معها أو أن توفي لها حقها. والعجب أن الناس يرون ذلك في أيسر الأمور. الإنسان إذا ألف هاتفا محمولا جامدا غير متحرك نعم، فإنه ستجد ماذا؟ أنه لو مر عليه وقت فإنه يألفه، وإذا رآه استبشر وضحك، أليس كذلك؟ وهو جامد. فقل مثل ذلك في بعض الحيوانات التي يألفونها في بيوتاتهم، بعضهم إذا ماتت بكى أو أسف عليها، فأين مثل هذه المشاعر تجاه تلك المرأة أو الزوجة حتى ولو وقع في نفسك بغض لها أو كراهية. ولأجل هذا قال الله جل وعلا: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال أهل العلم وأهل التفسير: يبقيها حتى مع كراهيته لها، فإنه لا يدري لعل ذلك أن يكون له فيها خير. قد يكون فات عليه من الأنس، العشرة، الحب، المودة ونحو ذلك، لكن بقي له شيء، أتت له بولد لم يكن لغيرها أن تأتي بمثله لنجابته أو صلاحه، فيعوضه الله فيه. ما يظنك أنه ربما اتيانه اتيان بقاء هذه المرأة سبب لكمال عفته لا يتأتى له مع غيرها. وقل مثل ذلك أشياء كثيرة. لأجل ذلك ينبغي الحقيقة أن نتأتى أو نأتي على هذا الباب. مسألة الحب من المسائل التي يحتاج إلى الحديث عنها بشيء من الطول، لكن أنا سأشير في ذلك في غضون دقيقتين. الحب بالنسبة للزوجين كالوليد الذي يولد بينهما، هو يولد صغيرا، فإما أن يكبره ويحسنه ويصلحه، وإما أن يبقياه ضعيفا قاصرا مخدجا مشلولا فيه ضعف فتبقى حياتهما على هذا النحو، وإما أن يقتلاه. ولا يظن أن الحب ينقذف في القلوب أو أنه سابق للحياة الزوجية، قد يتأتى ذلك في بعض الأحوال لا لأي سبب من الأسباب، لكن الحب الذي تكون به وشيجة الحياة وتمامها إنما هو شيء ينبت مثل الشجرة الصغيرة، تكبر وتقوى جذورها ويمتن أساسها، وكذلك الحب بين الزوجين. فينبغي لكل واحد منهما أن يسعى لأن يسقي هذه الشجرة وأن يرويها من كل واحد من الزوجين تجاه صاحبه، فإن لم توجد فيعود الأمر إلى ما ذكرنا. وإن من أعظم الأمور التي يظن الناس أنهم يعني يخطئون الفهم فيها أنهم يظنون أن وجود إشكال مانع من وجود الحب، وهذا ليس بصحيح، أو أن بقاء الإشكال هو ذهاب للحياة الزوجية، وهذا أيضا ليس بصحيح. فإذا قد يكون الإنسان أحب ما يكون لزوجه ومع ذلك ينبعث بينهما إشكال، إما في طريقة تأديب الطفل الصغير أو مراعاة شؤونه أو القيام على بعض أموره، كما إن الإنسان لا يحب أحدا أكثر من محبته لأمه أو لأبيه، ومع ذلك ربما يأتي من الأمور ما يختلف أو يخالف والداه، فيجب عليه طاعتهما لا لأنه يوافقهما على ذلك فيما تتحقق فيه الطاعة وتجب، لا في ما يخرج عن ذلك الحد. إذن هذا من الأمور التي ينبغي أن تكون مهمة. كذلك من المسائل المهمة جدا أن يعلم أن بقاء الإشكال في الحياة الزوجية ليس هو نهايتها، بمعنى أنه تبقى الحياة وتبقى إشكالات. إذن متى يكون بقاء الحياة الزوجية قد انتهى إلى حد أو وصل إلى طريق مسدود لا بد من أن يفترقان؟ هو أن يعني تنبهوا لهذا الضابط يا إخوان، أن يكون حالهما مع الفراق أتم من حالهما مع النكاح، أو أن تكون المعاناة التي يعانيانها بعد النكاح أقل من معاناتهما من معاناتهما التي يعانيانهما من أثناء النكاح. توضيح ذلك بالمثال، يعني بعض الناس مثلا لنقول أن بينهما مشكلة كبيرة، لكن هذه المرأة وإن شفت غليلها بطلب الطلاق من زوجها من أنها لا يمكن أن تبقي معه وحاله على هذه الحال، نعم، فإنها إذا ذهبت إلى من زوجها وخرجت من بيته يشكل عليها مكان إقامتها، أن تبقى مع والديها أو أن تكون في مقر لها، نفقتها، القيام على إصلاح أولادها، يعني لربما كان قد سد لها أبوابا كثيرة من تربية الأولاد، الذهاب بهم إلى المدارس، التعليمهم أحسن التعليم، أشياء كثيرة قد يكون. فإذا لا تظن أنها إذا شفت غليلها بالبعد عن أن ذلك هو هو المقصود من الطلاق، لا، أن يكون بقاؤها شر من فراقها أو أشد. ولأجل ذلك تجدون الويلات والصيحات من الرجال والنساء بعد الطلاق، يجد به متنفس لنفسه لكن ما أن يعود إليه عقله حتى يعلم أن ذلك بلاؤه. من الناس مثلا من لا يرضى من زوجته لأشياء كثيرة، لكنه لو فارقها فإنه سيتجدد له من الإشكالات، أو لن يجد من تقبل به وتكون على نحو تلك المرأة من الخصال والصفات، أو يكون ما يعاني من القيام على ولده وكانت ترأف بهم وتحسن إليهم وتعالج أمورهم بمن لا يمكن أن يقوم أحد بمثل ذلك، فيتأتى له من الإشكالات سواء مع زوجته القادمة فيما بينه وبينها أو في قيامها على ولده، أشياء كثيرة. فلأجل ذلك ينبغي أن يتفطن لهذا، فإذا عرف الإنسان ما يتعلق بذلك فإنه سيكون بإذن الله جل وعلا أدعى لحرصه على الإبقاء على حياتهما والدعوة إلى استمرار أيامهما مع ما فيها من النقص أو الضعف. فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: وينبغي لكل واحد منا أن يسلي بذلك نفسه، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلا تخلو الحياة من مكابدة ولا الأيام من معالجة ومواجهة، فلا يخلو الإنسان من هم أو غم أو ضعف أو تقصير، أو إن خلا منه في بيته لم يخلو منه في عمله، وإن خلا منه في عمله لم يخلو مع بعض أصحابه، وإن فات ذلك فإنه ربما كان مع بعض ولده أو كان في طريقه أو غيره، أو كان الأمر في نفسه أو في دينه، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك كله. إذن هذا ما يتعلق ببعض هذه المسائل في القيام به العشرة بين الزوجين. مما يعني يتكلم فيه هنا ولعلنا نختم فيه الحديث، أن للرجل على امرأته أن تطاوعه إلى فراشه وأن تجيبه إلى لقائه، فإن هذا هو تمام ما يجب من الزوجة لزوجها، من الزوجة لزوجها. ولذلك من دعاها زوجها إلى فراشه فأبت، باتت وهي تلعنها الملائكة حتى تصبح، لعظم حق الزوج ولعظم ما يترتب ذلك من الجفوة بينهما، يعني حتى لا يراد لذلك مصلحة الزوج فقط، بل ما يترتب على ذلك من بغضه لها أو جفوته عنها أو ما يلحق ذلك من فراقه لها. إذن هذا أمر لا بد أن يكون في الحسبان. كما أن وإذا كانت دعوة الرجل لامرأته فإن ذلك دعوة لكل ما يكون قائما بهذا الأمر من استحسان المرأة نفسها وقيامها على تجملها لزوجها. ولأجل ذلك نهي أن يأتي الرجل مسافرا في الليل فيبغتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمتشط الشعثة ولتستحد المغيبة، يعني تزيل ما كان منها من قدر وتمشط شعرها وتتجمل لزوجها، مما يدل على أن ذلك حقا لها، كما أن ذلك مثلا بمثل واجبا على الزوج لزوجته. ولذلك وهذا يؤخذ من قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك يقول ابن عباس: إني لأحب أن أتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل لي. ويقول إنها يعجبها منك ما يعجبك منها، فينبغي أن يكون ذلك أيضا عند الزوجين، كما أن ما مما يكون بين الزوجين من حسن العشرة وظهور المحبة بينهما لا يقتصر ذلك على مضاجعتهما أو معاشرتهما أو مجامعتهما. ويدل لذلك صريح السنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل كان يقبل زوجته وهو صائم، للدلالة على أن ما يكون بينهما ليس مجرد شهوة ورغبة، وإن لأن الصائم ممنوع من تعاطي الشهوة، لكن لما يكون بينهما من حسن المعاشرة والقيام بالحقوق. وجاء ذلك في أحوال كثيرة، ستجد أنها أيضا في حال الخروج للصلاة، هو خارج الصلاة فقبل أن يخرج يقبلها وهو متوضئ ذاهب للصلاة، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف بالمسجد منقطع عن الخلق باق مع الحق جل وعلا أنه يكون شيء من هذه الأمور، فإنه كان يخرج رأسه لزوجه لعائشة لتمشطه، فتقول إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في يدك، وأيضا كان يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض، لما يكون بين المرأة في تلك الحال مما يلحقها من شيء من الضعف التي يحيط بها في تلك الحال التي يعني تصاب بها المرأة، وشيء كتبها الله عليها ابتلاء، نعم، فإنه لا يأنف عنها. فكان ما جاء في شرعتنا أكمل الأمور، فهو لا يتلطخ بهذا الدم الحرام فيعاشرها تمام المعاشرة، كما أنه لا يفارقها تمام المفارقة، بل إنه يضاجعها ويؤانسها ويكون بينهما من الأنس والمحبة في ذلك ما هو ظاهر بين، يعني جاءت به السنة الصحيحة. إذن هذا ما يتعلق بذلك أو بهذا الجانب. قبل أن ننتقل الحقيقة عندنا مسائل كثيرة في الحقوق بين الزوجين من البيات ونحوه، خاصة في من له أكثر من زوجه. أنا سألفت أنظاركم إلى حديث عائشة، إلى حديث عائشة هذا، وهذا الحديث أيها الإخوة هو من الأحاديث العظيمة والأحاديث المهمة والتي فيها تفصيل لأحوال الأزواج مع زوجاتهن، نعم، وكان وهو من الأحاديث التي في الصحيحين، فبناء على ذلك نحن سنأتي عليه، وأحب أن الإخوة يقرؤون، وفي مقدمة المجلس القادم بإذن الله جل وعلا سنعرض له. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تقص على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث في البخاري، جلست وهو يلقب بحديث أم زرع، بحديث أم زرع، قالت جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، قالت الأولى زوجي لحم جبل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى، ولا سمين فينتقى، أنا ما عاد عرفت شلون أطلع، ولا على كل حال أظن أنه ذهب علينا، لعلنا أن نجعل هذه الآن المقدمة له، وأنتم موكولون بقراءة 11 امرأة في المجلس القادم بإذن الله جل وعلا. سنأتي على بعض الإلماحات لما يكون في ذلك من المسائل المهمة التي نحتاج إليها في حياتنا. فنحن استهللنا لكم بالمرأة الأولى، ولكم أن تقلبوا في الإنترنت لمن لم يكن لديه صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كتب السنة، فيجد أن حديث أم زرع، وسيجد أقوال تلك الإحدى عشر امرأة وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة، ونرجئ الحديث بإذن الله جل وعلا إلى المجلس القادم، ونستكمل به أيضا ما يتعلق بمسائل العشرة بين الزوجين. لديك سؤال قبل أن ننتهي؟ نعم تفضل شيخ. أحسن الله إليك، هل يشرع للزوج أن يتجمل زوجته؟ نعم، هذا أشرنا له قبل قليل وقلنا أنه كما أنه يطلب من المرأة أن تتجمل لزوجتها لزوجها فإن الرجل يطلب منه أن يتجمل، لأن هذا من العشرة بالمعروف. وكما ذكرنا قول ابن عباس من أشهر ما يقال في ذلك: إني لا أحب أن أتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل لي، وقال إنه يعجبها منك ما يعجبك منها، يعني في تجمله واستعداده لها وقيامه بحقها. لعل الحديث قد انتهى بنا إلى هذا المكان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأسأل الله أن نكون قد أدينا ما يليق بمثل هذا الباب وهذه المسائل من الكلام. لنا لقاء بإذن الله جل وعلا في المجلس القادم، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.